هذا خلاصة مذهب السلف، هذا خلاصة إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، لكنه إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعظيم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالله. بالنسبة لما يتعلق بالنصوص، إجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو الخلاصة. والتطبيق عليك أن تعرف القاعدة أولا ثم طبق كل ما جاءك من نصوص، تفعل فيه هكذا، أثبته بلا تمثيل، أثبته بلا تمثيل، ونزه الله عن النقص لكن بلا تعطيل. أرجو أن يكون هذا واضح، أن مذهب السلف هو هذا بالنسبة الصفات بالنسبة لله، هو أن نثبتها بلا تمثيل، وبعد ذلك ننزه الله عما لا يليق به بلا تعطيل. بالنسبة للنصوص نجريها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.